ايه، وكان وكان ظهر عندنا في فترة من فترات، وكان كل حاجة يسوونها المصريين نسوي مثله أول شيء. فكانت يعني الميني جيب وغيره، كانت النساء عندنا أيضا هنا تلبس ميني جيب وإلى آخره، كثير من النساء. وكان عندنا كادر تعليمي فلسطيني في الغالب، فكانوا على قسمين، قسم عروبي وقسم شيوعي، والقسمان يتفقان على عبادة الغرب من دون الله، مع ان عروبي يعني، وكل يوم بالطابور تحيا الأمة العربية وحنا نعبد الغرب أصلا. يعني أصلا كانوا مصورين لنا صورة، يعني كانوا يصورون الأجيال الماضية صورة أن الغربي هذا يعني كأنك، كيف كأنك أنت الآن لا زلت على جملك، والغربي هذا يمشي مكوك فضائي. ثم بعد التسعين يعني استبدل الكادر الفلسطيني بكادر مصري. الشاهد أنه بعد الغزو حصل نوع من الصحوة، والناس تراجعوا عن كثير من المعاصي التي كانوا يفعلونها، ووضعت لجنة سموها لجنة استكمال تحكيم الشريعة. يعني شوف الناس عرفت الله بعد هذه الأشهر القليلة، لجنة سموها لجنة استكمال تحكيم الشريعة، وللحين ما استكملنا شيء واجد، صار لهم 20 30 سنة ما عاد استكملوا شيء. وتم التصويت على تحكيم الشريعة في التسعينات، في بداية التسعينات، ورفض كثير من الأعضاء اللي هو الجيل اللي تعلم التعليم الحلو ذاك، هم الكفر أقرب منهم الإيمان، ولكن وضعوا لجنة استكمال الشريعة. طيب، لكن تم النجاح في وضع قانون لمنع الخمور، وإلى اليوم هذا القانون مفعل، أنه الخمور ممنوعة. وانتشر الحجاب، وانتشر النقاب، كانت في براقع قديما، براقع، حتى البراقع راحت صار مكانها نقاب، وانتشر النقاب، وانتشرت عباية الرأس، وانتشرت كذا، وانتشر الالتزام جدا. لكن اليوم لما طال الأمد، سبحان الباري، لما طال الأمد بعد مدة، طبعا على فكرة الكادر التعليمي المصري يعني كان من ناحية الدين أفضل بكثير، لكنه أيضا نفس القصة، الغرب الغرب الغرب الغرب الغرب. أصلا كنا يعني بعدين لما كبرنا اكتشفنا أن الغرب يعني أن الناس في هذه البقعة من الأرض عندهم مستوى من دخل الفرد أحسن من معظم الدول الفرد الغربية، وأنه يعني نعمة من الله تبارك وتعالى، وإن كان ممكن هم يكونوا مصنعين أكثر، ممكن يكون، ما في مشكلة. لكن صورة المجتمع الخارق اللي فيه كل شيء جميل، ومجتمعنا المجتمع الفاسد، الصورة الطفولية هذه كانت تغرس في رؤوسنا بشكل مستمر والعياذ بالله، وهذه كانت يحسوب شر كثير. والناس حنا كنا نشوف واحد لابس كرافتة، خلاص عندنا هذا مثقف رأسا وفاهم كل شيء، وحنا ما نفهم شيء. عموما فبعدين لما طال الأمد بدأ النوع من التراجع، لكن إلى الآن ما وصلنا لمرحلة مات السبعينات وبداية الثمانينات، ولكن نوع من التراجع، يعني ذلك التأديب الإلهي اللي فهمه كثيرون، الذي فهمه كثيرون. يعني سبحان الله، يعني عليك أن تعلم الحسن البصري لما مات الحجاج وقف على المنبر قال: يا أهل العراق اتقوا الله، فإن عند الله حجاجون كثر، عند الله صدامون كثر. ترى ممكن يضربك بوحدة من هنا ولا واحدة من هنا، أنت ما تعلم، أنت لا تعلم، ولا وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني كثير من البلاء، يعني اليوم نرى في بعض البلدان هو وزير دفاع ووزير داخلية وخارجية ومش عارف إيش، فجأة بين ليلة وضحاها هذا يطلع مدمن مخدرات، وهذا يطلع فاسد، وهذا والله أعلم بعد بحقيقة الحال. يعلم الله، أنا كنت أرى ما يحصل في مصر، فمن كنت أرى على بعض القنوات الدينية يقولون على ثورة 25 يناير أنه يجوز الاحتفال فيها، وأنه يوم من أيام الله، وأنها كذا، وأنها أنظف ثورة في التاريخ، وأنه وأنه، ثم العبارات اللي فيها تجاوز اختطف من عصر الصحابة ومش عارف. والله كنت أقسم بالله العلي العظيم من ذاك الوقت أن الله لن يتم له، والله والإخوة يذكروني ويقول أقسم بالله الثورة هذه يوم هذه 25 يناير مين شفتهم هالشكل؟ قلت أقسم بالله ما يأتي من وراها خير المسلمين، أقسمت بالله العلي العظيم من تلك الليلة. وحتى يوم 30 يوليو لما صارت الثورة لما انعزل المرسي جاني عبد الله الصبح قال لي عبد الله شنو؟ قلت حنفية الدم ما راح تسكر، أقسم بالله قلت حنفية الدم ما راح تسكر، وفعلا صارت حنفية الدم. الآن خف فقط اللي شو اسمه، لكن لا زال موجود.